ازاي ابقى مجانين؟ انا دلوقتي لو انا حريص على ان انا عايز اعمل عبوديات مختلفه، وانا نظمت دماغي وتصوراتي على ان انا مش متاح عندي ان انا اعمل اي حاجه تانية، يعني احيانا المهم ان انت ما تشوفش، بس احيانا بتشوف، ما تشوفش يعني ما تشوفش المتغيرات اللي تخليك تتغير، لكن احيانا غصب عنك بتشوف. فانت هنا توجب عليك عبوديه مختلفه، يعني انت عامل حسابك انك انت هترتب يومك، نهارك، ليلك، زوجتك، بنتك، امك. فجاه لا قدر الله حد حصلت له مثلا ان امه تعبت، فاصبح النهارده ان هو محتاج انه يغير برنامجه كله عشان مش هينفع يتخلى عن امه، فهو غير كل حاجه لانه اصبح له عبوديه مختلفه. هيحافظ في الباقي على الحد الادنى في عباده. جاله خبر ان اخوه حصلت له مشكله ومحتاج انه يقف جنبه. احيانا احنا في حاجات احنا بنحبها مع اصحابنا بنعرف نعمل ده، لكن مع ارحامنا او مع مسؤولياتنا ممكن ما نعرفش نعمل ده. انت مثلا عامل حسابك انك انت كل يوم تقعد من الظهر للعصر في المسجد تقرا القران، في يوم انت معين بيحصل حاجه اقول لك والله ده في عبوديه تانية اتفتح باب قدامك اخر، هتعمل ايه؟ هتقول والله احاول اجمع، ما عرفتش تجمع، هضحي النهارده لان ورد القران بالنسبه لي ثابت، مش عايز العباده ديت، مش عارف اعملها. لقيت نفسك مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى، العباده اللي انت كنت هتعملها ديت كانت فرض عليك اصلا. فانا قصدي احيانا بتكون بسبب ان انا تربست دماغي، يعني بنيت عواميد خرسانيه مش حيطان ولا جبسون بورد ولا برفانات ولا حتت ممكن تتغير وتفدأ، عملت عواميد خرسانيه يستحيل تغييرها. فانت هنا محتاج تفهم ان مفيش عواميد خرسانيه في عبوديه الله. مش معنى كده ان مفيش اوراد، الاوراد عادي تبقى حاجات ثابته، بس العواميد الخرسانيه بتمنع منك انك تحقق عبوديات كثيره، وده مش موجود لان انت الموت هيكسره والقدر هيكسره وتنوع الشرع هيكسره غصب عنك. انت بتلاقي فجاه امر شرعي جاي بيقول لك اعمل كذا، طب انا يا رب ما اتعودتش على ده، خلاص هيبقى قدامك حاجه يا تقبل يا ترفض. النقطه الثانيه، غير ان انا عندي عواميد خرسانيه جوه حياتي، ان انا يعني انا اللي حاططها لنفسي، ان احيانا في نفوس كده هو متعود ان انا يقول لك ايه هو احادي، يعني ما بيعرفش يفكر الا في حاجه واحده بس، وديت من مميزات النساء عن الرجال. يعني الست تلاقيها بتعرف تفكر في الطفل اللي هتغير له، والبتاع اللي على النار، ومش عارف البتاع اللي هتجيبها من على الاونلاين، ومش عارف جوزها اللي بيتكلموا، مش عارف، بتلاقيها بتعمل 30 حاجه في وقت واحد. هي ربنا خلقها كده بتعرف تفكر في تفاصيل كتير. طيب هو الايمان بيقول لك ان انت احيانا محتاج انك تفكر في كذا حاجه وكذا اعتبار. هتلاقي يقول لك بقول لك ايه، انا ما بعرفش افكر في حاجه واحده بس، انا يا ابيض يا اسود. تقول له مش هينفع، هو الدين بيقول لك مش هينفع تبقى يا ابيض يا اسود. هو الدين بيقول لك لازم تعرف تتعامل في كل موقف على مقتضاه، ولازم تبقى عندك حكمه، ولازم تتعامل امتى تعرف تتعامل امتى بالرحمه وامتى بالحزم، ولازم تعرف امتى تبقى صديق وامتى تبقى اب، وامتى تبقى مش هينفع تتعامل وانت مسؤول عن الفلوس زي ما انت بتتعامل وانت يعني انت امين على مال زي ما تتعامل في مالك. انت مالك انت حر فيه ان شاء الله تجيب بلالين وتطيرها، لكن لما تكون انت مؤتمن على مال حد لا انت هتحاسب، لازم تكون يعني في غايه الدقه لما تكون رئيس غير لما تكون داعيه. يعني احنا قاعدين مع بعض بندعو الى الله كده، قاعدين مزاجنا حلو وقاعدين بتاع، مش هينفع بقى لما تبقى انت ربنا يوليك منصب على حد تقول لهم ايه انا جاي ادعوكم. تدعو مين يا معلم؟ حضرتك رئيس، حضرتك الان لابد ان تتعامل بالعدل بمعيار بثواب وعقاب انت مش جاي شيخ هنا، انت لازم تبقى فاهم مختلف عبوديات، وعارف انت هنا عبودياتي ان انا هنا اخ خلاص، انا ماليش غير النصيحة، لكن انا مسؤول عن ولادي. انا ما بتقوليش اصل انا اصلا هنصح ابني ان هو ما انصح ابنك يا استاذ، حضرتك انت عليك قوام عليه، ليك ولايه عليه. احيانا تلاقي مثلا ايه اخوه بيشتغلوا في الدعوه، فتلاقي مثلا بنت كبرت فتقول لها محتاجه بنتك تلبس الحجاب، تقول لك والله انا ايه انا هدعوها. لا حضرتك دعوها بره، حضرتك ليكي قوامه حقيقيه حقيقه فرعا، انت مسؤوله بين يدي الله عن تربيه ابنك، على تربيه بنتك على الحياه منذ نعومه الاطفال. طبعا في الاخر خالص اعلم ان الهادي هو الله، وانت مهما ممكن تكون كنت قوي جدا ممكن ولادك يطلعوا ضايعين، بس في الاخر خالص ابذل. انا لا اتكلم عن الناتج، انما اتكلم عن تحقيق العبوديه، اتكلم عن مسؤوليه شرعيه، مش بتكلم عن في الاخر خالص انت مهما عملت يعني من يريد الله يهديها يشرح صدر الاسلام، من يريد الله يجعل صدره ضيقا حاجه كان من الصعب في السماء. اذا ارادت هي انها يعني تبتعد هتبتعد مهما انت عملت، لكن في الاخر خلاص انت بذلت. فنقطه ازاي نوع العبوديات رايي يعني الموضوع محتاج نفوس مرنه، ان انا ابقى فاهم ان انا اعرف اذا كان في الساقه كان في الساقه، اذا كان في الحراسه كان في الحراسه، اعرف ابقى نفسي سهل عليا ان انا اعرف اشتغل جندي واعرف اشتغل قائد. اللي ما بيعرفش يشتغل جندي مش عارف يشتغل قائد. اعرف ان انا اسمع الكلام واسكت وخلاص. هو العبودية الآن إن أنا مش صاحب القيادة. عارف خالد بن الوليد لما دخل في غزوة موتة، فكان جندي وهو أصلا كان قبل الإسلام إيه؟ قائد يعني قد خد معارك يعني قيادة غير عادية، يعني خد معارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم معارك رهيبة. لما أسلم خالد وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص اخرج جندي بقى، كان مقتضى الاسلام ان هو عادي جدا، ما يقولوش بقى يا ده انا طول عمري قائد ده خاطر قدامكم انتوا مش عارفين انا مين ولا اي حاجه خالص. ده ابن الوليد بن المغيره، الوليد بن المغيره ده كان يضرب به المثل. عارف قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا. بس خالد ده بيقول لك كان راجل بيخرج كده مع اولاده كده اللي هم خالد واخوات خالد يعني بيسدوا عين الشمس. ما قالوش يا رسول الله انا ابني انا اسمي خالد بن الوليد بن المغيره، ولا اسمي خالد بن الوليد اللي كنت بقاتل قدامكم ولا كنت قائد في جيش الكفار في. قال له اخرج جندي، قال له سمعنا واطعنا. خرج جندي وربنا سبحانه وتعالى قدر ان القاده الثلاثه يقتلوا، يعني يقتل في النبي قال عليكم زيد بن حارثه فان قتل فجعفر بن ابي طالب فان قتل فايه فعبد الله بن رواحه، الثلاثه قتلوا. خالد هنا كان جندي، كان ممكن يقول لهم والله ما اديكم بقى، هو ده هي دي فايده بقى ان انتوا بتعرفوا تقدروا الرجاله وكل واحد بقى عارف تمامه سلام عليكم. لكن النفوس ما كانتش كده، كانت نفوس مؤمنه حريصه. شال ثابت ابن الاكرم قام واخد الرايه خلاص، واحد اتقتل جعفر ده اتقطع ايده يمين واتقطع ايده شمال ومسك رايه بعضه اللي هو ما فيش مساحه ان هو اتقتل واتقتل واتفرموا يعني. وجيش الغساسنه او جيش النصارى انذاك يعني كان 200,000 واحد وجيش المسلمين 3,000 واحد، فالمعركه محسومه. فثابت ابن الاكرم اخذ الرايه ثم اعطاها لخالد بن الوليد، فخالد قال انما انا جندي خرجت في جند الاسلام. قال له انا موقفي هنا جندي. قال انما اخذتها لك. قال له والله الغايه ديت ما حد عارف شيء في اللي انت شايفه ده اللحظه اللي انت. فاخذ خالد الغايه وانطلق. هو انتقل في لحظه من قائد في جيش المشركين الى مسلم، الى جندي في جيش المسلمين، الى قائد في جيش المسلمين في لحظه. هو عرف يغير نفسيته، هو عرف يتعامل مع مقتضى الموقف. قال له انا قائد، قال له طب يعني هتسمع، طب تعالوا بقى هنا. غير الخطه تماما، ميمنه في المسار والمسافه ميمنه وغبار من ورا ومش عارف ايه، وعمل خطه انسحاب واوحى اليهم يعني ايه بستجهم، اللي هو ان في مدد جاي، وقام هم خايفين قام فعلا مدد جاي، فقام هم خلاص قال لك بعد كده لما يجي لنا بقى ده المدد، قام هو عامل نفس الحركه وقام واخد الجيش وخاله. انما اصلا قال اخذ الرايه جندي من سيف من سيوف الله. انما اصلا في المدينه وبيروي للصحابه قال اخذ الرايه جعفر بن ابي طالب غفر الله له، غفر الله له، اخذ الرايه زيد بن حارثه غفر الله له ورضي عنه، اخذ الرايه جعفر بن طالب غفر الله له ورضي عنه، اخذ الرايه عبد الله بن رواحه غفر الله ورضي عنه، ثم قال اخذ الرايه سيف من سيوف الله يفتح الله على يدي. فانا قصدي فكره ان انا اعرف اتغير، هو مقتضى العبوديه كده، ربنا بيقول لك يلا بيج امك، فانت هتروح لبيج امك انك انت تقول لها ماما واللي انت عايزاه وتشوف تحاول ترضيها وتحاول يقول لها قوم بمسؤوليتك تجاه زوجتك. هتبدا تتعامل مع زوجتك بمقتضى ان انت زوج وهي زوجه، هتبدا تقول لك ايه قوم بقى بمسؤوليتك قدام اكل عيشك. انت لو اتعاملت مع اكل عيشك بالطريقه اللي اتعامل بقى مع عمك ان شاء الله ايه هيفرموك. إيه طب انت هتنزل بقى المسجد هتبقى عبد، مش هتروح بقى المسجد تقول للراجل اللي بيصلي جنبك ايه ده ايه ده ايه ده انا مهندس وانت عامل في الموقع عندي. يا عم احنا اتنين عبيد جنب بعض في صف واحد، هو يكون بيقرا قران احسن منك، هو هيتقدم وهو اللي هيصلي وانت هتصلي مأموم. مش هتقول له ايه اصل انا دكتور وانت عامل عندنا. عامل مين يا ابو عامل؟ احنا اتنين هنا في المسجد ايه جايين نصلي جنب بعض عبيد، احنا بنقول يا رب. ممكن هو يكون الشيخ اللي بيدي الدرس وانت قاعد تسمع. كل حاجة لها مقتضياتها ولها عبودياتها.